ترى فندي، هل أنت جاهز؟ ترى فندي، أنت جاهز؟ جيد جيد جيد. طيب نسألك أول شيء، هل كل بدعة ضلالة ولا البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ تفضل مايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، عندنا تقسيم، وهذا تقسيم كثير من علماء المسلمين، أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة، وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري، نعمة البدعة هذه، وفي رواية نعمة البدعة هذه. إذن هناك بدعة حسنة، وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أو أجر من عمل بها إلى آخر الحديث. معنى ذلك أن كل أمر له أمر مردود، ولكن إذا كان زيادة على ما هو موجود، يعني له أصل ثابت في كتاب الله وسنة نبيه، فهذا من البدع حسنة، وهذا أعتقد خلاف بيننا وبينكم، ولكن لا يعني ذلك أن هذا راجع لتعريف البدعة ابتداء، أن البدعة يعني مخالفة أمر ثابت متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك أمر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم خالفناه، فإن هذا الأمر يسمى بدعة. أما كل أمر لم يفعله، يعني بعض الناس تفهم فهم خاطئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ولو لم أفعله، وما لم أفعله فلا تفعله، لكان كل أمر مستجد، كل أمر حادث يسمى بدعة. معنى ذلك أنه لا بد أن يكون هناك نهي، هناك نص على هذه المسألة بعينها أنها بدعة حتى تسمى بدعة. أما إذا كانت لا تخالف أصل الدين ولها في كتاب الله وسنة نبيه ما يشابهها، يعني لما قلنا بأن صلاة التراويح بمعنى الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله نعمة البدعة، هذه نعمة البدعة، هذه هي بدعة حسنة، لك الله. طيب أنا بدي أعرف، يعني إذا كان النبي أراد منا أن نفهم أنه ليس كل بدعة ضلالة، ليش يقول العكس كل بدعة ضلالة؟ جاوبني على قدر السؤال أرجوك، ولا تشرح لي. أنا بس قلت لك هل كل بدعة ضلالة ولا تنقسم البدعة إلى حسنة وسيئة؟ أرجوك اختصر وأجبني على قدر السؤال. إذا أراد النبي أن يعلمنا أنه ليس كل بدعة ضلالة، ليش يقول العكس كل بدعة ضلالة؟ تفضل مايك معك، أجبني على قدر السؤال أرجوك، ولا تطول علي. نعم، تفهم من مجمل النصوص أن كل بدعة إذا كانت مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه فهي بدعة، فهي ضلال بكل بساطة، هكذا من النص. كل بدعة تكون ضلالة، وكل ضلالة في النار إذا كانت مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه، ببساطة هكذا الأمر، لك الله. طيب جيد. طيب علم الكلام بدعة حسنة ولا بدعة سيئة؟ تفضل مايك معك. علم الكلام بدعة حسنة، بل نوصلها إلى مرحلة الوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا أريد أن أسألك، لماذا تقول عن المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق أنهم كفار؟ تكون بذلك قد حكمت عليهم بما لا يوجد في كتاب الله وسنة نبيه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر. لذلك لماذا رد العلماء عليهم؟ لأن هذه البدعة وجدت، فاضطر العلماء أن يردوا على هذه البدعة. وكذلك لما انتشرت بدع بين المسلمين، اضطر العلماء إلى تأصيل علم الكلام وهو صياغة نظرية لكتاب الله وسنة نبيه، فاضطروا إلى أن يكون هناك علم الكلام، فهو بدعة حسنة بل واجبة في حق المسلمين، وتحديدا في حق من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. لك المايك. لكن الشافعي ما قال مثل ما قلت، خالفه، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ما بعرف هذا الذي تجيبه، لماذا نهى عنه الشافعي؟ اتفضل مايك معك وأجبنا. إذا كان هذا واجب كما زعمت، إذا كان هذا واجبا كما زعمت، فكيف يحرمه الشافعي؟ ها؟ تفضل جاوبنا على السؤال لو سمحت. ها؟ وهذا ابن الجوزي يحكي عن ابن أحمد بن حنبل أنه قال لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. ها؟ وهذا إليك قول أبي حنيفة. ها؟ تفضل. إني وجدت أهل الكلام قاسية قلوبهم، غليظة أفئدتهم، لا يبالون مخالفة الكتاب والسنة، وليس عندهم ورع ولا تقوى. يعني كيف هذا بيكون واجب وكل علماء الدين نهوا عنه؟ وهذه فتوى، مش أنت بتقول حضرتك، مش حضرتك بتقول أنه أنت شافعي؟ هذا قول الشافعي، فمن يعرف؟ ها؟ وكذلك جاء في غياث المفتي كما قاله في مفتاح دار السعادة: رأيت بخط شمس الأئمة الحلواني عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال لا تجوز الصلاة خلف المتكلم. وسئل أبو حنيفة ما تقول فيما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. ربط أبو حنيفة بين علم الكلام وبين البدعة ونهى عنها. لك كيف تقول بدعة حسنة وهؤلاء العلماء يقولون بدعة سيئة؟ ما قالوا أصلا بدعة سيئة، قالوا بدعة نهوا عنها، فكيف أنت بتقول بدعة حسنة؟ تفضل مايك معك جاوبنا. إذن عندك كل من تحدث وتكلم واستحسن علم الكلام أنه مبتدع، هكذا الأمر عندك؟ إذن معظم الأمة من المبتدعة، لأن معظم الأمة أشاعرة، وهذه مسألة يعني الآن تقول بأن عوام الناس، ولا أنا أقول لك معظم الأمة أشاعرة باعتراف السلفية الوهابية. فلذلك أنت معناته يعني تجعل معظم الأمة على بدعة وعلى ضلال وهي في النار بعد ذلك. غفر الله لك على هذا الزلل. لك المايك. حتى عن السؤال، وهذا يعتبر انهيار لحوارك، أنت منهار خلاص، أنت سقطت. أتيت لك بكلام الأئمة في النهي عن علم الكلام، وهل ضل الجهمية إلا بعلم الكلام؟ وهل ضل المعتزلة إلا بعلم الكلام؟ وهل ضل أبو الحسن الأشعري إلا بعلم الكلام؟ أبو الحسن الأشعري تاب إلى الله من علم الكلام الذي كان عليه المعتزلة، وأعلن أنه على ما عليه أحمد بن حنبل في العقيدة، وأنت تقول أنك أشعري. وأحمد بن حنبل الذي تاب أبو الحسن إليه، تاب ورجع إلى عقيدته، ما كان على علم الكلام، بل نهى عن علم الكلام. يعني شو هالدوامة اللي عم توقعون فيها؟ أرجوك يا سرفند، سرفندي، أنت الآن سقطت، سقطت، وانتهى الحوار معك بانهزامك، هذا انهزام. فجاوب عن ما قاله الشافعي، أجب عن ما قاله الشافعي، عما قاله أبو حنيفة، عما قاله مالك، ليش ما بتجاوب؟ جاوب. ما أنتم بتقولوا عندكم علم الكلام الذي يجعلكم أصحاب حجة؟ لك وين شو هالحجة المهلهلة؟ لك ليش حججك مهلهلة؟ لك جاوب. الشافعي ينهى عن ذلك. الآن حكمك أنت عند الشافعي أنه يضربك، يخطك، يخطك على راسك. لو الشافعي أمامك كان خبطك. هذه فتوى الشافعي. شو بتقلي بدعة حسنة والشافعي يقول ضربوه على نافوخه؟ سبحان الله العظيم. وهذا كلام الحافظ بن حجر. خلينا نشوف لك كلام الحافظ بن حجر. لحظة بس. للحافظ بن حجر كلام. شوف الآن، الآن شوف الغزالي ماذا يقول. الغزالي، انظر إلى الغزالي ماذا يقول. أولا، السيوطي لما سئل عن علم الكلام قال: روينا بإسناد صحيح من طريق المزني أن رجلا سأله، سأل الشافعي أو سأله هو عن شيء من علم الكلام، فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى الشافعي، فلقد سمعت الشافعية يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال مالك: محال أن نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. نعم، لحظة بس، خليك معي حتى أعطيك النص. خليك معي لحظة. خليك معي لحظة لو سمحت. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا عم شيل صلى الله عليه وسلم لأنه إذا وضعتها ينقسم النص، سبحان الله، ينشطر. هذه مشكلة عندي والله، هذه مشكلة. كيف نحل هالمشكلة هاي؟ ما بعرف. تفضل، سوف نقرأ عليك فتوى السيوطي، سوف نقرأ عليك. أرجو إخوان عدم الكتابة الآن، أرجوكم عدم الكتابة. أنا داخل غير أدمن، خليكم معي لحظة، حأرجع بس لحظة. يلا شيخنا ابو عبيده، اسمعني يا شيخ، حياكم الله. والله النت يا اخوان عندي ابو ربع ريال. تفضل يا شيخ، لك المايك. اتفضل. هذا قول السيوطي رحمه الله: روينا بإسناد صحيح من طريق المزني أن رجلا سأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي، فلقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال: محال أن نظن بالنبي أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمه التوحيد. قال: والتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما عصم به الدم والمال هو حقيقة التوحيد. قال السيوطي: هذا جواب مالك عن هذا السؤال، وبه أجبت. علق لي على هذا الكلام لو سمحت. تفضل، لاقت لك. السلام عليكم ورحمة الله. هذا يعني تحدثنا فيه طويلا، تحدث فيه علماؤنا طويلا بأن النهي الذي ينسب إلى بعض أئمة المسلمين، وهو قد يكون صدر عنهم فعلا، لا بد أن يحمل هذا في سياقه الذي جاء به. فقد كان النهي كما تحدث علماؤنا أن هذا النهي كان نهي العوام عن علم الكلام، وهذا يعني فيه بعض المؤلفات من الأشاعرة وممن تحدث بعلم الكلام، يعني تجد بأن هناك من تحدث عن علم الكلام وفضله ومنزلته ثم تحدث عن نهي العوام عن علم الكلام، فدل ذلك يعني هذا كلام يكون أحيانا متشابه وأحيانا يكون محكم. فالكلام المحكم عندهم أن علم الكلام هو طريق صحيح لإثبات العقائد عندهم، ولكن العوام قد يشوش أفكارهم وأفهامهم وتوحيدهم، فكان النهي محمولا على أنه نهي للعوام عن الاشتغال العوام بعلم الكلام. هذا ليس هناك، ليس عندنا مشكلة ولا إشكال في هذا، فقد رفع بهذا التقسيم أن النهي يكون لعوام الناس لأنهم حقيقة لا يفهموا هذه المصطلحات ولا يفهموا حقيقة هذا الأمر. ولكن إذا أردنا أن ندعو كافرا إلى الإسلام فلا يمكن دعوته إلا بعلم الكلام. أما الذين يقولون بأن الإسلام والإيمان طريقه الفطرة، هذا يكذبه قول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ليس هناك شيء اسمه إيمان بالفطرة، وإنما الإيمان يكون بالعقل، وهذا ثابت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا مثلا أحدهم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اتفق مع أحد من المشركين على قتله، جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يصله يقول له النبي صلوات الله وسلامه عليه ما حصل بينه وبينهم، فقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ما معنى هذا؟ استدل بعقله على أن الخبر لا يمكن أن يحمل إليه إلا إذا كان نبيا، فهداه عقله فعلا إلى الاعتراف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحد الصحابة كان إسلامه لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا دعني أكمل هذه المسألة، أنت لا تريد أن أسوق أدلة، تفضل قل ما تشاء، فهذا الروم لك. نعم، يعني أحد الصحابة يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: اشهد بأني رسول الله. قال له: من يشهد معك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الشجرة. فدعاها فشقت الأرض فجاءت وقالت: أشهد أنك رسول الله. فدل ذلك عند هذا العاقل أن هذا فعل يستحيل أن يكون فعلا يعني إلا بمعجزة نبي. هذه أدلة كثيرة على أن الصحابة ما دخلوا الإسلام هكذا بفطرتهم قالوا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا يدل على أنهم لم يعرفوا الله. وعندما نقول بأن الشهادتان، أخي لحظة بس، أهم من مصدر الحديث، عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل تشهد على شيء لا تعرف حقيقته؟ كيف تقول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنت لا تعرف بأن الله واحد، ولم يقم عندك الدليل على أن الله واحد؟ كيف تكون شهادتك؟ هذه شهادة لا تقبل في عرف الناس، فهي أيضا عند الله سبحانه وتعالى لا تقبل إلا إذا كانت ببينة ودليل. والناس يتفاوتون في هذه المسألة، تجد بعض الناس الأدلة بسيطة تقنعهم وبعض الناس غير ذلك. لك المايك. إذن هذا يناقض ما قلته قبل ذلك ويدل على وجوب علم الكلام على جميع الناس. هل تعلم أن الأشاعرة شكوا في إيمان من لا يتلقى العقيدة من طريق علم الكلام؟ هل تعلم أن الأشعري توقف في حقهم في إيمانهم؟ هل تعلم أنهم قالوا أنهم كفار؟ عندك علم ولا لا؟ كيف تقول أن علم الكلام واجب على الخواص وليس على العوام؟ أنتم أوجبتم علم الكلام على عوام الناس وشككتم في إيمان من لم يعرف الله من طريق علم الكلام، شككتم في إيمانه وقلتم بكفره يا مسكين يا متناقض. هذه واحدة. ثانيا، نعم قالوا بكفره، قالوا بكفره، وسوف نتكلم في هذه. تفضل اشرح لي هذا القول من الغزالي، اقرأ. تفضل. ها، لما تكلم عن علم الكلام قال: قد جعل التوحيد الآن عبارة عن صناعة الكلام، وسمي المتكلمون بعلماء التوحيد، مع أن جميع خاصة هذه الصناعة لم يعرف منها شيء في العصر الأول، بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح بابا من الجدل والمماراة. ها، هذا أحياء علوم الدين، هذا أحياء علوم الدين، المجلد الأول صفحة 95. خلينا نكمل. قال: تفضل. والدليل على مضرته ما ثار من الفتن بين الخلق منذ نبغ المتكلمون، منذ نبغ المتكلمون، أول ما ظهر المتكلمون بلشت الفتن. ثم قال: حتى بين لك أنهم يكفرون عوام الناس. تفضل تفضل يا متناقض، تفضل تفضل. قال الغزالي: من أشد الناس غلوا، يعني علماء الكلام، كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف الكلام بمعرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها التي حررناها فهو كافر، وجعلوا الجنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين. ما رأيك أستاذ؟ ها، ما رأيك الآن؟ عم تحكي عن الصحابة؟ طيب تفضل. هذا في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. تفضل، ماذا قال؟ انظر ماذا قال. قال الغزالي، ها، فليت شعري: متى نقل عن رسول الله وعن الصحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم وقوله له: الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. منذ متى؟ إذن هذا واضح أن الغزالي مر بفترة علم الكلام ثم تركها وتاب منها. انظر ماذا قال. ها ها ها، تفضل. قال: لم يكن الكلام في حقي كافيا، ولا لمرض الذي كنت أشكو منه شافيا، ولم يكن من كلام المتكلمين إلا كلمات ظاهرة التناقض والفساد، ظاهرة التناقض والفساد. وهو لما كان متكلما الغزالي ما كان معتزلي، كان أشعري. هذا في كتابه المنقذ من الضلال، صفحة 14 إلى 17. نعم. وهذا كذلك نقل عنه ابن حجر الهيتمي هذه العبارة: ذهبت طائفة إلى تكفير عوام المسلمين لعدم معرفتهم بأصول العقائد بأدلتها، وهو بعيد عقلا ونقلا. إذن عوام المسلمين ليسوا أشاعرة. متى عرف الأشاعرة أن القطع يكون عند السكين لا بالسكين؟ متى عرف الأشاعرة أنه يجوز لله أن يكلف الخلق ما لا يطيقون؟ متى عرف الأعوام الناس أن أول الواجب على المكلف هو النظر؟ وقد انتقد الحافظ بن حجر الأشاعرة في ذلك، واتهمهم بأن هذا الاشتراك عندهم، أول الواجب على المكلف النظر، مأخوذ من مخلفات المعتزلة. إذن الآن وقعت حقيقة وقعة كبيرة جدا. راح نقول لك ماذا قال الحافظ بن حجر. ها، إذن هم يستنكرون أصل علم الكلام، مش بيقولوا لا هو واجب كما قلت أنت، ما قالوا واجب، لكن شو اسمه، يجب على الناس، يجب على العوام، لا يجب على العلماء دون العامة، لا أبدا. ها، هذا تناقض من؟ تناقض أبو حامد الغزالي الذي كتب كتابا بعنوان الجامع العوام عن علم الكلام، فحمله الناس على إيش؟ على أن هذا المقصود به تحريمه على العوام. حيرتونا، تقولون واجب من باب ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب، تارة بتقول عنه واجب وتارة بتقول عنه محرم. وهذا الحافظ بن حجر وهو موقفه كالغزالي يحرمه عامة. تفضل. بل الأشاعرة قالوا أن من لم يتعلم الدين، أصول الدين، عن طريق علم الكلام، نعم، فهو كافر. هذا باعتبار من؟ باعتراف الغزالي. وكان مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور الدين إلا بلغه، ثم لم يدعو إلى الاستدلال بما تمسكوا به من الأعراض والجواهر. هذا واضح على أن ابن حجر يبدع هذا العلم ويحتج في أن النبي ما علمه، ما علمه. نعم. فكيف تقول؟ كيف تقول؟ ها تفضل، ها تفضل، ماذا انظر ماذا يقول الآن. ها يقول أن علم الكلام أدى بالناس إلى الإلحاد، وأنت بتلي واجب، أنت تجعل الإلحاد واجب على المسلمين. ويكفي في الردع عن الخوض، ويكفي في الردع عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي، وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا الجوهر والعرض، وقد أفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك وببعضهم إلى الإلحاد. كيف بتقول أن هذا يناظر به الملحدون؟ وقد اعترف الحافظ بن حجر أنه يؤدي إلى الإلحاد، يؤدي إلى الإلحاد. كيف بتقول أنه يناظر به أهل الإلحاد والحافظ بن حجر يعترف بأنه يودي إلى الإلحاد؟ تفضل جاوبنا. قال بيقول يحتمل. شوف، إذا قلت يحتمل فدليلي هو القوي، لأني أنا ما احتجيت عليك بمحتمل، أنت ترد على دليلي بمحتمل، وبهذا يترجح أن النصر لأهل السنة في هذه المناظرة بيني وبينك. تفضل معك وأجب، أجب عما قاله الغزالي وابن حجر. يقول كلام أبدا لا يشفي العليل، بل يؤدي إلى المرض والتناقض والفساد والفتن. وقال ابن حجر بل إلى الإلحاد. تفضل. وقال أن هذا العلم بدعة، بدعة، ما علمه الآن بتسموه توحيد، بتسموه توحيد، والرسول علم الناس التوحيد وما علمهم هذا التوحيد اللي أتاكم من اليونان. سبحان الله. تفضل أجب، بدنا نسمع جوابك. السلام عليكم. نعم، هذا الكلام يدل على جهل في التفريق بين علم الكلام والفلسفة، فالفلسفة أصلها عدم وجود أفكار مسبقة عند الفيلسوف، وإنما يبدأ من نقطة هروب، هروب، هذا هروب. نحن ما تكلمنا عن الفلسفة، لماذا تلجأ إلى الفلسفة؟ شفت أنه علم الكلام عبارة عن روغان ومراوغة وتزوير وهروب وحيدة. هذا دليل عملي الآن. شوفوا يا أخوان، الدليل العملي على أن علم الكلام عبارة عن حذلقة وهروب وحيدة وتزوير، نعم، وصفصطة، أن هذا الرجل لا نلقي عليه حجة، نلقي عليه حجة إلا ويهرب ما يجيب. وين علم الكلام اللي عندك؟ وين قوة الحجة؟ طب جاوب. هربت من كلام الشافعي وأبي حنيفة ومالك، والآن تهرب من كلام ابن حجر وكلام الغزالي. الغزالي يتكلم عن علم الكلام، يتكلم عن علم الكلام، ما تكلم عن الفلسفة يا عمي. ما قلنا لك الغزالي نهى عن الفلسفة؟ الغزالي الآن يبين تجربته الفاسدة مع علم الكلام. يقول ما كان شافيا في حقي أبدا، ما كان إلا متناقض فاسد أدى إلى الفتن، بل إلى تكفير العوام. لكن الغزالي يصرح لك بأن علماء الكلام يصرحون بكفر العوام إذا ما تعلموا علم الكلام، وأنت بتقولي لا، ينهى عنه علم الكلام. ولك هو عم يقول لك إذا ما تعلموا علم الكلام، نعم، يكفرون. سبحان الله العظيم، وين هالتناقض هيدا؟ قال بيقول لي علم الكلام واجب لكن ليس على العوام. وهذا أنا قلت لك كلام الغزالي وابن حجر أنهم يكفرون من لم يتلقى العقيدة عن طريق علم الكلام. تفضل جاوبنا عن التناقض، ليش تهرب؟ خذ المايك. أنت لا تريدني أن أجيب، أنت بهذه الطريقة تتحدث وتحاور نفسك، هذا شأنك، تفعل كذا، هذا شأنك. لا. أما أنا سأجيب، أعرف. أحياناً يحتاج الجواب إلى تأصيل. أعرف منهجي، سرفندي، أعرف منهجي بارك الله فيك. أنت لما كنت تتكلم قبل قليل، قلت لي خليني أتكلم، ولما كان المقام مقام شرح وتبيين، تركتك تتكلم ولم أقاطعك. لكن لما أسألك عن سؤال وبتروح لغيره وما بتجاوب، نعم قلت لك أجب عن موقف هؤلاء العلماء من علم الكلام، رحت لموضوع الفلسفة. يعني أنا ما كلمتك عن فلسفة ولك أرجوك جاوبنا، يعني أنت ما بتجاوب إلا ما تشرق وتغرب، ما بيصير لك. أجب أجب، ما موقفك مما قاله الغزالي وابن حجر عن أن علماء الكلام يجيبون على الناس تعلم العقيدة عن طريق علم الكلام، وأن من لم يتعلم الكلام العقيدة عن طريق علم الكلام يكفر يكفر؟ اتفضل اتفضل أجبني، أجبني على هذا. هذا اللي عم بسألك إياه، ما تقول لي العلماء تكلموا في من تعلم الفلسفة. واضح أنك هربت الآن، واضح أنك هربت. جاوبني على موقف هؤلاء، الحقائق التي ذكروها عن علم الكلام. تفضل رد علينا. أنا لو شوف، لو أنت عم تجيب على السؤال مباشرة، لو بتقعد 10 دقائق ما عندي مشكلة، ما حقاطعك أبدا. لكن لما تشرق وتغرب وتهرب ونكلمك عن علم الكلام، بتروح تهرب إلى الفلسفة، تقول هناك من تكلم عن الفلسفة. شو خاصة بالفلسفة؟ ما ذكرت لك كلمة فلسفة أنا أبدا. تفضل مايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندما أجيب بناء على منهجنا، لأننا قلنا بأن العلماء عندنا جعلوا علم الكلام مذموما للعوام في تفاصيله، في تفاصيله، ودقق على هذه المسألة. أما قضية دور العقل في الوصول إلى الإيمان، فهذا أنا أقول لك الأمة كلها، نعم أشاعرة، أنت تقول للأمة عرفت علم الكلام وعنين بمجملها أشاعرة. والدليل على ذلك أنك لو سألت يعني العوام في بلاد المسلمين شرقا وغربا وقلت لهم كيف تعرفون الله، لقالوا لك ما يقوله كل العوام في بلاد المسلمين، الله ما شافوه بالعقل عرفوه. هذا دليل على أن الأمة اعتنقت هذا المنهج وقبلت به. عوام الناس يحتاجوا إلى أدلة بسيطة، ولكن يحتاجوا إلى أدلة عقلية. والذي يقول بأن الإنسان لا يحتاج إلى أدلة عقلية للإيمان، هذا معناته يعني خالف ما يقوله العقل والنقل، الذي جعل العاقل فقط هو المكلف وغير العاقل غير مكلف. أنا أقول لك هذا موقف علمائنا من أن هذه المسألة ينهى عنها العوام المسلمين إذا كان الدخول في مسائل التفاصيل كالعرض والجوهر وغير ذلك، والمقدمات مقدمة على مقدمة حتى تصل إلى نتيجة. نعم نعم، هذه المسألة نهي عنها العوام، ولكن لا يعني ذلك أن هناك إيمانا بغير العقل، وهذا هو الجانب المتفق عليه عند السلام عليكم جميعا. قد يكون هناك خلاف في قضية النظر، بعضهم قال النظر أول واجب، بعضهم قال لا مثلا، بل المتفق عليه أنه لا بد من دليل على الإيمان بعقيدة الدين. الجملة الأولى الله ما شافوه بالعقل عرفوه، والجملة الثانية وهي أيضا مأخوذة كثيرا من بلاد الشام التي أنت منها يا شيخ، سبحان الذي يغير ولا يتغير، الله لا يلحقه تغيير، هذه عقيدة الأمة. اللهم من شافوه بالعقل عرفوه، ثم بعد ذلك سبحان الذي يغير ولا يتغير، هذه عقيدة الأشاعرة التي عليها الأمة. فلدوامهم ينهون عن الخوض في تفاصيل علم الكلام، ولكنه طريق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن دخل في هذا الدين أصحاب البدع وأصحاب الفتن، فاضطر العلماء أصول الفقه ويكتب في أصول الفقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم أصول الفقه ولا لقنهم إياه، ولا لكنهم كتبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا أخوان؟ في صوت؟ في صوت يا شباب؟ بس الشيخ ما عنده صوت. الشيخ تسمعني؟ بارك الله فيك. الشيخ عبد الرحمن تسمعنا؟ تفضل يا شيخ. نحن أعطيناك المايك حتى تجيب على السؤال، وما أجبت ولا على أي سؤال. ما أجبت ولا على أي سؤال. ابن حجر يقول أدى بالناس إلى الشك والإلحاد. الغزالي قال عنه متناقض. يقول تجربتي معه تجربة مريرة، ما كان لا في شافي ولا كافي، بل كان متناقض متبدد كثير الفساد، واتهم المتكلمين بأنهم يكفرون من لم يتلقى العلم العقيدي على طريقة العقيد الجوهر والعرض. اتهم عوام الناس بالكفر. الغزالي طعن فيه، ابن حجر طعن فيه، السيوطي صحح الرواية عن الشافعي في أنه نهى عن علم الكلام. كل ما ذكرته لك ما أجبت عن شيء منه، إلا الله ما شفناه بالعقل عرفناه. الله ما شفناه بالعقل عرفناه، هذا كلام النصارى واليهود أيضا. لكن المسلمون يعرفون الله عز وجل بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. والكتاب والسنة خطاب للعقل وتصحيح، وتصحيح للعقل الذي بدون الكتاب والسنة بيصير عقل فاسد. كيف؟ هلا ما اجانا العقل الا من اليونان، ما اجانا العقل الا من اليونان وعقول العرب. ليش الله، ليش ما الله ارسل النبي محمد الى اليونان؟ ليش الله ما ارسل النبي محمد الى اليونان بما انه عندهم عقيده؟ رحت على اليونان واخذت لي علومهم. سبحان الله، شو هالتناقض؟ هناك تناقض واضح وقعت فيه، وقعت فيه. أولا قلت أن علم الكلام واجب على العلماء دون العوام، ونقلت لك ما أسقط كلامك وبين كذبه، أن الغزالي وابن حجر والسيوطي وغيرهم كلهم اشتكوا من أن علماء الكلام يوجبون على العوام تعلم العقيدة عن طريق الجوهر والعرض، وإلا فهم كفار. كيف تقول عوام الناس أشاعرة؟ إيه والله، لو بيعرفوا عوام الناس وبيعرفوا شيء عن المذهب الأشعري، ولو عرفوا هذا عن المذهب الأشعري لبصقوا في وجه الأشاعرة. كيف يعني؟ يا أما يا عوام الناس تتعلموا عقيدتنا. إذا العوام ليسوا أشاعرة. أنت تقول أن هذا العلم علم الكلام لا يجوز أن يتعلمه العوام. لك شوف كيف، لك شوف كلامك شو متناقض. إذا العوام ليسوا أشاعرة. الله أكبر، العوام ليسوا أشاعرة، لأن علم الكلام محرم على العوام. الله أكبر، الله أكبر. شفت يا متناقض؟ جاوبني الآن، كيف علم الكلام محرم على العوام والعوام أشاعرة؟ يعني بالتقليد؟ هل تعلم أن المقلد عند الأشاعرة كافر؟ رح أجيب لك إياها. ها؟ ها؟ خليك لحظة بس. قال أبو منصور البغدادي، قال أصحابنا كل من اعتقد أركان الدين تقليدا فهو غير مؤمن بالله ولا مطيع لله، بل هو كافر ومنهم من قال لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد صانعه، وهو اختيار الأشعري، وليس المعتقد للحق بالتقليد عنده مشركا ولا كافرا وإن لم يسميه على الإطلاق مؤمنا. تفضل، هذا أصول الدين صفحة 254 يا متناقض، تفضل. إذا يا أما العوام بقلده يا أما بتعلموا علم الكلام. إذا تعلموا علم الكلام حرام، وإذا تركوا علم الكلام كفار. وين العقل اللي عم تحكي عنه؟ أجب الآن، أجب الآن. يلا سبحان الله، لا تريد أن تفهم ولا أعتقد، لأن هذا يعني لنقص في قدرتك على الفهم، ولكنها يعني هذا الأسلوب تعودنا عليه منكم. أنا أقول لك بأن الخوض في تفاصيل علم دعوة من الناس على وجود الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يتوجه إليك السؤال، كيف يكون الإيمان؟ هل يكون الإيمان بغير العقل؟ إذا كان بغير العقل أنا أكتفي بالمناظرة إلى هنا. إذا قلت بأنه لا داعي للعقل في الإيمان، الإيمان في الإسلام، كيف يدخل الإنسان إلى الإسلام؟ بعقله أم بفطرته أم بغير ذلك؟ لك المايك، لك المايك، خلاص لي المايك. انتهت المناظرة وانكسر الأشعري، انكسر الأشعري. نعم، العقل، العقل يحتاج إلى الكتاب والسنة، يحتاج إلى الكتاب والسنة وليس إلى علم الكلام. خلاص يا عمي خلاص، مش أنت بتقول للعقل، مش أنت بتقول عرفنا بالعقل إذا ما في حاجة لعلم الكلام؟ مش العوام بيقول عرفنا الله بالعقل إذا ما في علم الكلام؟ إذا بدعة، بدعة غير مقبولة، أدت إلى الفساد والتناقض وإلى الإلحاد. خلاص خليك عم تعرف، عم تعرف الله بالعقل بدون علم الكلام. انتهى، انتهى الأشعري وانكسر. تم تسجيل هذه المادة بتاريخ 18/3/2012. انكسر، انكسر الأشعري. وعندي لإلك شيء، إذا احتجيت، إذا احتجيت بالكثرة وأنه أكثر الناس أشاعرة وهو كذب، بينا تناقضك فيه. تارة بيقولوا أكثر الناس أشاعرة، وتارة بيقولوا للعوام إياكم تتعلموا التفاصيل علم الكلام، إياكم. وبيرجع بيقول إذا ما تعلمتوا كفار، لك حيرتونا، لك حيرتوا عوام الناس. الحمد لله أن الناس لا يعرفون، وهذا ما أؤكده، عوام الناس لا يعرفون ما هو المذهب الأشعري. لحظة بس، اتفضل استمع إلى ما يقوله النووي. اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. نقلوا له إياها الله يرضى عليكم، خليه يتعلمها حتى ما يقلنا أكثر الناس. ولذلك بناء على الأكثرية، نعم بناء على الأكثرية، علم الكلام صحيح، مذهب الأشعري صحيح. خليكم معي لحظة يا إخوان. نعم، أنا ودي تبقى معي قليلا وتشوف ماذا قال الحافظ ابن عساكر. قد يقول قائل إن أكثر الناس لا يقتدون بالأشعري ولا يرون مذهبه وهم السواد الأعظم. هذا اعتراف من ابن عساكر أن السواد الأعظم ليسوا بأشاعرة، تبيين كذب المفتري، صفحة 331. الله أكبر، أكثر الناس السواد الأعظم ليسوا أشاعرة، فكيف تكذب وتقول السواد الأعظم أشاعرة؟ لا يليق، لا تكذب، لا تكذب. شوف إذا كان عوام الناس لا يجوز لهم تعلم علم الكلام، معناته ليسوا أشاعرة. باي باي أشعر، باي باي باي باي باي أشعري مشعور مختل الشعور، باي باي. هذه وحدة. ثم قال شوف شوف شوف ماذا قال الآن، يرد على من قال له أن أكثر الناس ليسوا أشاعرة وهم السواد الأعظم. يقول ابن عساكر الأشعري: والجواب أنه لا عبرة بكثرة العوام ولا التفات إلى الجهل الأغتان. شوف شوف ماذا يقول لك، يرد عليك يا سرفندي. ابن عساكر يقول لك: لا عبرة بكثرة العوام. ليش عم تكثر العوام علينا وتقول أكثر الناس أشاعرة؟ هذا ابن عساكر عم يرد عليك. وإنما الاعتبار بأرباب العلم، يعني مثلا برد الشافعي على علم الكلام، العبرة بتحريم الشافعي، العبرة بموقف الشافعي وأبي حنيفة ومالك من علم الكلام، مش العبرة بالعوام. الله أكبر، الله أكبر. لا عبرة بكثرة العوام ولا التفات إلى الجهال الأغتام، وإنما الاعتبار بأرباب العلم والاقتداء بأصحاب البصيرة والفهم، وأولئك في أصحابه أكثر ممن سواهم، ولهم الفضل عمن على من عداهم. ثم قال على أن الله عز وجل قال: وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور. ثم احتج بقول الفضيل ابن عياض اللي نقلته لك عليك بطرق الهدى، ولا تغتر بقلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. يا صرفندي، أقول لك ما قاله الفضيل ابن عياض: لا تغتر بكثرة الهالكين. لكن الهالكين الأشاعرة ليسوا كثرة، باعتراف ابن عساكر. وبالله التوفيق. وبهذا تكون هذه المادة المسجلة مادة قيمة جدا، تبين فساد عقيدة الأشاعرة، وأنهم على علم الكلام الذي نهى عنه الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد، والذي ضل به كثيرون باعتراف الغزالي، والذي أدى باعتراف الحافظ بن حجر إلى التناقض والفساد بل والإلحاد. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة قيمة تم تسجيلها، وسوف أرسلها إلى أبو حمد إن شاء الله، سوف أرفعها. السلام عليكم ورحمة الله. ما نفعت معك سلتك طلعت فاضية يا صرفندي، لعلك إن شاء الله تعالى. لا انتهينا، انتهت المناظرة. كان عليك أن تجيب إذ عرضت عليك الأسئلة، فلن تجب بشيء، فرصتك انتهت، فرصتك انتهت. كان عليك أن تجيب إذ عرضت عليك المايك لتجيب عن الأسئلة وتتحاور معي. والواضح كما سوف يستمع إليه كل منصف أنك هربت ولن تجب عن شيء. ليش ما أجبت الآن تقول أعطيني المايك؟ انتهى الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن تجاب إذ لم تجب، لن تجاب إذ لم تجب. انتهى فرصتك، انتهت. أعطيناك عشرات الفرص حتى تجيب. ما أجبت عن الغزالي، وما أجبت عن ابن حجر، همشت كلامهم كلهم أبدا. ما رددت على ما قال السيوطي، ما رددت على ما قال الشافعي، ما رددت على شيء. وحالك حال من يقول من المجادلين كلمة، وكان بعض السلف يقول: ولا كلمة. فأنا الآن بعدما انتهت المناظرة بانهزامك أقول لك: ولا كلمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه نعم أخي، هو يتناقض، يقول محرم على العوام. طيب كيف العوام يصير علماء؟ كيف العوام يصير علماء؟ كيف صار العامي؟ هو لابد أنه يبدأ، لابد للعامي أن يتعلم حتى يصير عالم، فكيف للعامي أن يتعلم العقيدة حتى يصير عالم؟ لابد له من علم الكلام. لا، صير عالم بغير علم الكلام بعدين تعلم علم الكلام. الله أكبر، الله أكبر على التناقض، الله أكبر على التذبذب والتناقض. لك كيف بيصير العامي عالم؟ واحد بيتعلم يا عمي، بيتعلم عقيدته، فإذا تعلم عقيدته صار عالما بالعقيدة. كيف؟ لا، من غير علم الكلام. نعم، من غير علم الكلام. لا لا لا لا، لا بيصير عالم. خلاص خلي العالم بدون علم الكلام، ما بيحاجة لإله. لا، ويقول واجب، يقول واجب. وقد رد عليه ابن حجر والغزالي والسيوطي، يقول الواجب ما أوجبه الله. كيف يا عمي بيصير هذا واجب؟ لا، شو بيقول هو؟ قال بالعقل. ولك أنتوا أصلا رديتوا على المعتزلة وقلتم لابد، لابد من النص، رددتم على المعتزلة. سبحان الله، بتجوا لعنا بتصيروا معتزلة. نعم، وفي مسائل مثل العذاب القبر تقولون لا مش بالعقل، لا لا لابد. طب هذه عقيدة أيضا، أن تعتقد أن الكافر يعذب في قبره. ماذا يفعل العقل الآن؟ بيفتح صاحب العقل بيفتح القبر ما بيلاقي عذاب، إذن يلزمك أن تكذب عذاب القبر. ليش ما بتجاوب على شيء؟ هلا إذا أعطيناك، إذا ما أعطيناك المايك بتبكي وتقول أعطوني المايك، وإذا أعطيناك المايك ما بتجاوب على شيء. ماذا عندكم إلا التناقض والتذبذب؟ تارة العقل مقدم وتارة يحرم على العقل أن أن أن أن يحكم على مسائل الدين. حيرتونا. هل تؤمن بعذاب القبر ولا ما تؤمن يا سرفندي؟ هل تؤمن بعذاب القبر ولا ما تؤمن؟ شو عملت بالخمسة؟ يعني بدك مايك؟ خذ المايك وجاوبني. إذا كنت تؤمن بعذاب القبر، هذه النصوص تقول أن الكافر يعذب. نعم، ويضرب. وإذا فتح، قال لك المعتزلي إذا فتحنا القبر ما وجدنا عذابا، فكيف تجيبه؟ هل تريد تأخذ المايك وتجيب؟ وين العقل الآن؟ ليش العقل حيدتموه؟ تفضل يا أبو بكر. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ في صوت يا مشايخ؟ الحمد لله. طيب، حياكم الله وبياكم، وسدد على الحق خطانا وخطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. طيب، سارة فندي، سارة فندي تسمعني؟ سارة فندي تسمعني؟ سارة فندي كان في مداخلته قال وتكلم عن وجوب، حياك الله صرفان، على وجوب الفلسفة في دين الله عز وجل وأن الله عز وجل رب العقل، وعلى تقديم العقل على النقل. طيب، عندي سؤال لك في الفلسفة وسؤال لك في حول تقديم العقل على النقل. صرفان دي لا أعرف من هو، على كل هو ما أعتقد أشياء. طيب، طيب في دين الله عز وجل هل نقتصر على الكتاب والسنة أم لا بد من الفلسفة؟ هل نقتصر على الكتاب والسنة أم لابد لنا من الفلسفة؟ يعني أن الكتاب والسنة بلا فلسفة هما لا شيء، لابد لنا من الفلسفة حتى نتم معرفة عقيدة التي أهل السنة والجماعة أو معرفة دين الله عز وجل. طيب، ممكن تجيب على النص؟ ممكن تجيب على النص؟ لا، فقط على النص، لأن حوارك مع الأخ وليس معي أنا الآن عندي صلاة فقط. هل نقتصر على الكتاب والسنة أم لابد لنا من الفلسفة؟ طيب، هذا السؤال الأول، وإذا أراد لا أجيبك. طيب، لا بأس. السؤال الثاني، أيهما يسبق، العلم أم العقل؟ أيهما يسبق، العلم أم العقل؟ ليس النقل، أنا أقول لك العلم. أيهما يسبق، العلم أم العقل؟ أنت عندما تعقل السحابة لأنها سحاب، هل سبق علمك أنها سحاب أم سبق؟ هذا سؤال ثاني. هل أيهما يسبق العلم أم العقل؟ أنت عندما تعقل السحابة لأنها سحاب، هل عقلتها ثم علمت أنها سحاب، أم أنك علمت أنها سحاب ثم عقلتها؟ هذا ما لدي والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه غفور رحيم. ولكم ناقض ومعطر بالصلاة والتسليم على خير الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر. درر والله درر يا أبو بكر ما شاء الله. ها